أَنفُسَكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا Thank you. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا فَإِنْ

ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فاستقيما فتكون الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها خلوا قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم قل يا

الصدور.